يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفت في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في باب القياس في كتاب القياس في مسالك العلة عند تقسيم المناسب من حيث شرع الحكم له، شرع الحكم أي به أو من خلاله. قال: والمناسب من حيث شرع الحكم لأجله، يعني من حيث شرع الحكم لهم أي لأجله. المراد بالمناسب هنا أعم من العلم، فالمراد بالمناسب هنا الحكمة. المراد بالمناسب هنا الحكمة. قال: والمناسب من حيث شرع الحكم له، وقلنا معنى له أي لأجله، أي ترتب الحكم عليه وتعلق الحكم به ضروري فحاجي فتحسيني. قال: عطف مع ما يأتي في أقسام الضروري بالفاء ليفيد أن كلا منها ولا منهما الحاج والتحسين، يعني منهما دون ما قبله في الرتب. قال: ضروري فحاجي فتحسيني. والضروري ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة، يعني ما لا بد منه لقيام مصالح الدنيا والآخرة ودرء مفاسدهما. قال: حفظ الدين المشروع له قتل الكفار. وهذا مثال، يعني هذا مثال، يعني حفظ الدين المشروع له جمع المصحف، حفظ الدين المشروع له الدعوة إلى الله، حفظ الدين المشروع له أصول العبادات، حفظ الدين فالنفس. المقصود بالنفس هنا الروح، أي حفظها المشروع له القول. طبعا القول هو الحكم. إذن الحكم هنا وجوب القول والعلة القتل، العمد العدوان، والحكمة هي حفظ النفس. ولذلك قال فالنفس، وأنا قلت لكم المقصود بالمناسب هنا الإيه؟ الحكمة. فالعقل، العقل المقصود به آلة التمييز أو ما خلقه الله في الإنسان به يفكر وبه يتلقى المعلومات. فالعقل أي حفظه المشروع له حد السكر، فحد السكر حكم، وجوب حد السكر وجوب الحد، والعلة شرب المسكر، والحكمة حفظ العقل، والحكمة حفظ العقل. هذا مثال، يعني يعطي مثال بأبرز الأمثلة، وإلا فداخل في حفظ العقل أمر الإسلام بالتعلم، أمر الإسلام بالتفكير، فالتفكير فريضة شرعية. من حفظ العقل أيضا منع الإسلام الإنسان أن يؤمن بالخرافات وأن يتبع الدجالين وأن يبحث عما وراء عن الغيبيات، يبحث عنها بمعنى يريد أن يعرف ماذا سيحدث له في المستقبل. هذا الإسلام منع كل هذا وقال إن العلم علمين، علم في الخلق مقصود، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وطلب العلم المفقود كفر. هذا حفظ لإيه؟ الحق أن يعبس به العابسون، لأنه قابل، لأنه دائما يبحث عن المجهول، يريد أن يعرف المستقبل، يريد أن ينفذ إلى الغيبيات، يريد أن يحصل المجهولات. ففي هذه هذا الطلب يستغله العرافون والدجالون ليعبثوا به. هذا يعني ليس فقط ما شرعه الإسلام من منع الخمر وحد السكر، بل العلم والتعلم هو فرع من فروع حفظ العقل، والوقوف عند المشروع وعدم إدخال العقل فيما لا طاقة له به كالتفكر في ذات الله وكاتباع التسلسل والدور. هذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ذكرته لكم في شرح رياض الصالحين، وذكرته لكم في شرح مقاصد الشريعة. قال فالنسب أي حفظه، حفظ النسب المشروع له حد الزنا، يعني فالحكم هو وجوب الحد على الزاني، والعلة الزنا، والحكمة حفظ النسب. فالمال أي حفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق، وأيضا المشروع له الأمر بالاكتساب، أمر باكتساب المال والتعلم الذي يؤدي إلى زيادة الاقتصاد والثروة. يعني فحد القطع هو الحكم، والعلة السرقة، والحكمة حفظ المال. قال فالعرض، إذن ستة فيه، أي حفظه المشروع له عقوبة القذف والسب. المشروع له عقوبة القذف حدا وعقوبة السب ايه؟ تعزير. لما قال المشروع له عقوبة القذف والسب، اي عقوبة القذف وهو الحد 80، وعقوبة السب اي التعزير لو سب انسان انسانا. قال فهذا اللي هو العرض زاده الاصل جمع الجوامع كالطوف على الخمسة السابقة المسمات بالمقاصد، يعني التي تدل على اعتبار الوصف. قال والكليات التي قالوا فيها، من الذين قالوا؟ العلماء الذين قالوا فيها إنها لم تبح في ملة من الملل، والمراد مجموعها، وإلا هو يقول يعني المراد إن مجموعها لم تبح في ملة من الملل، وإلا فبعض آحاد هذه الستة أبيحة، وإلا فالخمر أبيحت في صدر الإسلام. طبعا هذا غير صحيح، الخمر لم تبح لا في ملة سابقة ولا في صدر الإسلام، بل هي كان مسكوتا عنه. وفرق بين أن نقول أبيحت وبين أن نقول هي كانت في دائرة العفو، في دائرة العفو، ودائرة العفو غير دائرة المباح. العفو مسكوت عنه، وهي كانت آنئذ على البراءة الأصلية، والتشريع الذي يأتي على البراءة الأصلية لا يكون نسخا، فهي لم تكن مباحة الإباحة الشرعية، بل على التعبير يعني على وفق من عبر بالإباحة فكانت إباحة عقلية، أي كانت مباحة باعتبار الأصل أنه إذا لم يرد تحريم فلا تحريم. وكلما عرض هذا هذه الخمسة أو الستة رددنا عليه في شرح المقاصد، وقلنا إن لا يوجد شريعة ولا رسالة سابقة أباحت النفس إلا بالحق، ولا أباحت إتلاف العقل، ولا أباحت المال أو أهدرت المال، ولا أهدرت النسب والعرض، ولا الدين. قال هنا وإلا الخمر أبيحت في صدر الإسلام، لا هي مسكوت عنها وكانت في رتبة العفو ولم تكن في رتبة المباح. نعم الخمر حرمت بعد غزوة الأحزاب بأيام، لكن ليس معناها أنها كانت مباحة آنئذ. يعني هو قال المراد مجموعها، يعني من أجل أن في بعض لا هي برضو أيضا تحريم الخمر هي حكم من الأحكام التي هي داخلة تحت حفظ العقل، وإلا فكما قلت لكم حفظ العقل بماذا؟ حفظ العقل من الخرافة، حفظ العقل من الجهل، حتى إن الإسلام لا يعتبر الجهل من العوارض المكتسبة، مع إن الأصل في الإنسان عدم العلم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لأن الأصل هو أنه لا يعلم شيئا، لكن لما خلق له أدوات المعرفة ومنافذ المعرفة فإذا عطلها ولم يستعملها فكأنه أدخل الجهل على نفسه، إنه أدخل الجهل على نفسه. فعد الجهل من العوارض المكتسبة وليس من العوارض السماوية. واضح هذا؟ قال وعطفي للعرض بالفاء، فالعرض أولى من عطف الأصل كالتوفي له بالواو، أنه حينما قال فالنسب فالمال والعرض أوهم أن العرض والمال في رتبة واحدة، مع أنه ليس كذلك. قال فالعرض، وقد يجمع الرتب الثلاثة الضروريات والحاجيات والتحسينيات بعض الأمثلة، فمثلا النفقة قد تكون من الضروريات وقد تكون من الحاجيات وقد تكون من التحسينيات، فنفقة النفس ضرورية، ونفقة الزوجة حاجية، ونفقة الأقارب تحسينية، كذلك في العبادات ما هو ضروري كالأركان الفرائض، وما هو حاجي وهو الواجبات سنن المؤكدات والرخص التي في العبادات حاجيات وفيها التحسيني كالخشوع كآداب الصلاة كآداب إزالة النجاسة وأيضا أريد أن أنبه إلى شيء مهم، هي أنه قد يكون الشيء تحسيني وهو واجب، وقد يكون حاجي وهو واجب، وقد يكون حاجي وهو في دائرة المباح أو دائرة المندوب كقصر الصلاة في السفر مندوب، الجمع خلاف الأول، الجمع عند الحاجة أو عند الاحتياج خلاف الأول، يعني في السفر يعني الأصل أن تصلي كل صلاة في موعدها، يعني الجمع ليس مثل القصر، القصر مندوب إليه والجمع جائز، وإذا استغنى الإنسان عنه يكون خلافا إيه؟ خلافا الأول، لأن الإمام العز قال فالضروريات الواجبات أو الفرائض والحاجيات المندوبات والتحسينيات الآداب والفضائل. وأنا يعني أجل الإمام العز عن أن يكون فيه سهو أو ذهول، لكن في بعض طرائق أهل العلم أنه هو بيوضح الشيء بمثال، فكأنه قال يمكن تتجلى الضروريات في الأركان والفرائض، وتتجلى الحاجيات في السنن المؤكدات، وتتجلى التحسينيات في الآداب هذا يمكن الإنسان يعني جميل الهيئة جميل الثياب، يعني كنت أقول في اللبس مثلا ستر العورة المغلظة ضروري، وستر العورة المخففة وما يذهب البرد واليقي من الحر حاج، وما هو فيه جمال وبهاء تحسيني، فستر العورة ضروري. طيب ولبس الثياب المدفئة في الشتاء والجيدة الخفيفة في الصيف حاجي. طب والجرفطة والرابطة العنق والكي هذا ايه تحسيني، يعني حتى لا حتى لا نطلق الأحكام، فنقول كذا ضروري ضروري مثل الصلاة، ضروري مثل عقد الصلاة، وذلك أنا قلت في بداية أصول العبادات، لأن الصلاة نفسها فيها الضروري وفيها الحادي وفيها التحسين. طرح هذا المعنى؟ هذا مهم جدا. قال ومثلهم أي الضروري مكملهم، يعني كل رتبة من الرتب الثلاثة له مكمل فيكون في رتبته، يعني في رتبة الايه الضروري، يعني المكمل في رتبة الأصل لكنه بطريق الايه بطريق التبع، لكنه بطريق التبع. طب ولماذا لم يجعلوا المكملات وأصولها في رتبة واحدة طالما انه يجعلونها رتبة واحدة؟ لا، لأن المكمل له شرط، وهو أن لا يعود على الأصل بالإبطال، فإذا عاد على الأصل بالإبطال ابقينا على الأصل واستغنينا عنه، يعني منع الغرر. لو عاد على الأصل بالإبطال منع الغرر حاجي، لو عاد على الأصل وهو أصل البيع بالإبطال لتحملنا بعض الغرر وبقي الأصل وهو البيع، لأن بالناس حاجة إليه، لأن بالناس حاجة أنا أعني بالحاجة أعم من يعني حاجة. البيع نفسه قد يكون حاجي وقد يكون ضروري، وهذا ما قاله الشاطبي أيضا في بداية كلامه على المقاصد. قال فيكون في رتبته أي بطريق التبع كالحد بتناول قليل المسكر، إذ قليله يدعو إلى كثيره المفوت لحفظ العقل، فبولغ في حفظه بالمنع من القليل والحد عليه كالكثير، يعني مع أن القليل لا يزيل العقل لكن حرم تكميلا، حرم تكميلا، أنه لا يتم الانتهاء والاجتناب للمسكر إلا باجتناب القليل والكثير، ثم إنه إذا أبيح القليل يدعو إلى الكثير فيؤدي إلى هدم ما هو أكبر، وكعقوبة الداعين إلى البدع لأنها تدعو إلى الكفر المفوت لحفظ الدين، وكالقود في الأطراف يعني قطع اليد قطع الرجل قطع الأنف الأذن، لأن إزالتها تدعو إلى القتل المفوت لحفظ النفس. قال هذا كلامه عن الضروري. قال والحالي وهو ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرورة، يعني ما رعاه الشارع درءا ودفعا للحرج والمشقة عن الأمة، بحيث إذا فوت لا يلزم أو لا يترتب على فواته قتل نفس ولا إزالة عقل، بل يدخل على المكلف الحرج والمشقة في الجملة وليس بالضرورة في كل الجزئيات. قال كالبيع فالإجارة. هو مثل هنا للحاجي بالبيع، مع أنه قد يكون ضروريا قد يكون حاجيا كما قلت لكم. كالبيع فالإجارة المشروعين للملك. فالبيع مشروع لملك الرقبة، أي لملك الذات، ملك الشيء، ملك العين. والإجارة مشروعة لملك المنفعة. قال المشروعين للملك. طب العلة ما العلة؟ حاجة الإنسان. العلة حاجة الإنسان. طب والحكمة؟ التمكن من الملك، التمكن من المنفعة والتمكن من الذات أو الرقم. قال ولا يفوت بفواته لو لم يشرع، اللي هو البيع والإجارة، شيء. لا يفوت شيء من الضروريات الخمس أو الست السابقة، يعني لا يترتب على فواته فوات واحد من الست. قال وعطفت الإجارة بالفاء أي على البيع، البيع فالإجارة، لأن الحاجة إليها دون الحاجة إلى البيع. هذه فائدة عظيمة، أن يدلنا على أن الحاجيات مراتب ليست في مرتبة واحدة، فأنت تكون ضروري حاجي. الضروري مراتب، وحفظ الدين أعلاها، فالنفس، فالعقل، فالنسب، فالمال، فالعرض، وحفظ والحاجي أيضا مراتب، ولكن لم يسمي المراتب، إنما أنت تميزها بشدة الحاجة إليها أو قلة الحاجة إليها. تقول إن البيع أكثر حاجة من الإيجار، الحاجة إليه أكثر من الإيجار، ولذلك عطف بالفاء. قال كالبيع فالإيجار. وقد يكون الحاجي ضروريا في بعض صوره، أنا أقول لكم أن البيع قد يكون ضروريا والنكاح قد يكون ضروريا، مع أن النكاح في الأصل مباح أو مندوب، لكنه هو يختم ضروري، وهو حفظ النفس أي بإيجادها، وشرع القتل لحفظ النفس من جانب العدم حتى لا تهلك أو تهلك. طيب قال وقد يكون الحاجي ضروريا، يريد أن يبين أن هذه المراتب قد يحصل بينها انتقال، فينتقل الحاجي إلى كونه ضروريا في بعض صوره، أي بسبب عارض. يعني الأكل مباح وتدعو إليه حاجة الإنسان، لكن إذا امتنع عن الطعام حتى ضعف أو داخله مرض أو عرض نفسه للهلاك صار إيه؟ صار وصار من حيث المراتب التي نتكلم فيها ضرورية. وصار ضروريا. فهنا يقول قد يكون الحالي ضروريا في بعض صوره، أي بسبب عارض أو بسبب عارض يطرأ، كالإجارة بتربية الطفل ولإرضاعه أيضا. إذا ماتت أمه أو امتنعت أمه عن الإرضاع نستأجر من يرضعه. طيب هذا صار ضروري، صار ضروري، فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته لو لم تشرع الإجارة. ما الذي يفوت؟ حفظ نفس الطفل. يعني لو لم تشرع الإجارة لتربية الطفل ولإرضاعه فيكون هذا مظنة لفوات النفس، نفس الطفل. فهو بهذا الاعتبار حادي أو ضروري؟ ضروري، ضروري. والتبرع في مثل هذه الحالات من النادر، يعني واحدة تتبرع يعني بكفالته هذا نادر، لأن من ترضعه اليوم لم ترضعه غدا، هو يحتاج إلى وقت طويل. قال ومثل الحادي مكمله كما قال فيما سبق، ومثله أيضا مثل الضروري مكمله. هنا قال ومثل الحادي مكمله كخيار البيع مشروع، المشروع للتروي كمل به البيع، يكون البيع يعني عشان يكون الرضا على أعلى ما يكون، ويكون البيع على أوفق صورة أنه يشرع الخيار حتى للتروي، يعني يأخذ يشتري الموبايل أو يشتري السيارة أو يشتري، ويقول يعني أو من غير أن يقول، يعني الشرع يعطي مهلة للمجلس وأيضا يعطي فرصة للاشتراك، فأنت تقول له يعني ولي الخيار 3 أيام أو لي الخيار 2 يوم أو يعني لو لم يعجب يعجبني أو يعجب الأولاد أو ما إلى ذلك سأرد. طيب. قال ومثل الحادي مكمله كخيار البيع المشروع للتروي كمل به البيع ليسلم عن الغضب. ليه؟ لأن الغضب يوجب الرد، فيفوت ما شرع البيع لأجله، فلذلك كان مكملا يعني لأجل الغبن، يعني فيفوت ما شرع البيع والتحسيني ما استحسن عادة من غير احتياج إليه. وأكون مستحسن يعني أصلا لأن كلمة الاستحسان مفهومة يعني، فلا نقول أنه يعرف يعرف تعريف دوري أو يعرف الشيء بنفسه، يعني هي واضحة. والمقصود من التعاريف التمييز وتمييز الماهية المعرفة عن غيرها بأي مميز من المميزات، لأنه هنا قال ما استحسن عادة وهو يعرف تحسيني، وقال في الحادي ما يحتاج إليه، يعني وقال في الضروري ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة. التحسيني مستحسن عادة من غير احتياج إليه. اسماني معارض للقواعد يعني تحسيني معارض للقواعد الشرعية أي بشيء منها. يعني لما يقول هذا معارض للقواعد ليس معناه أنه يعارض جميع القواعد، إنما لشيء من القواعد فيقال معارض للقواعد. قال كالكتابة، والمقصود بالكتابة هنا كتابة العبيد، وهو عقد بين السيد وعبده أن يؤدي له مالا معينا نجوما يعني على أقساط، فإذا أدى ما اتفق عليه صار حرا، وإلا فهو عبد ما بقي عليه درهمه. قال الكتابة فإنها غير محتاج إليها. إذ لو منعت الكتابة، إذ لو منعت أي الكتابة ما ضر، لكنها مستحسنة عادة للتوسل بها إلى فك الرقبة من الرق. قال وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر، لأن العبد وما ملكت يداه لسيده، فهو إذا باع العبد بشيء يملكه العبد أو سيملكه العبد كأنه باع بعض ماله ببعض ماله، هذا مخالف للقواعد أو معاكس للقواعد. إنما أنا يعني البيع أن أشتري ما في ملك الغير ليدخل في ملكي لحاجتي إليه، والغير يبيعني ما يملك لحاجته إلى المال الذي في يدي، لكن أنا سأملك، أنا أبيع عبدي الذي هو مالي بالمال الذي في يده وهو مالي أيضا. طيب هنا يعني الكتابة هي الحكم، ندب الكتابة، العلة التوسل إلى العتق، الحكمة هي الحكمة هي الجري على محاسن العادات، تحسين الجري على محاسن العادات. فهنا قال وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله وهو العبد ببعض آخر وهو نجوم الكتابة، إذ ما يحصله المكاتب في ما يحصله من المال يعني في قوة ملك السيد له بتعجيزه نفسه عن نجوم الكتابة. فإذ ما يحصله المكاتب في قوة ملك السيد له بتعجيزه نفسه أي عن نجوم الكتاب. قال وغيره أي وغير المعارض لشيء من القواعد الشرعية كسلب العبد أهلية الشهادة. سلب العبد أهلية الشهادة، سلب العبد أهلية الشهادة حكم. فإنه غير محتاج إليه. ومثل الشهادة القضاء بين الناس، ومثل الشهادة الإمامة أيضا. فسلب العبد هذه الأهليات إذ لو أثبت للعبد الأهلية ما ضر، لكنه مستحسن عادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف، وهو إيه؟ أهلية الشهادة، أن يكون يتوقف حكم القاضي على شهادته. قال الملزم للحقوق عن هذا المنصب، الملزم للحقوق، أن ستلزم حقوق بشهادته، بخلاف الرواية. فإنه في الحقيقة لا إلزام فيها، ولذا لم يسلب العبد منصب الرواية، لأن النفع في الرواية عام، أما النفع في الشهادة خاص بالمدعي وخاص بصاحب الحق. ومن هنا احتاط الشرع في أمر الشهادة، فجعل لها شروطا أكثر أو أشد من الشرط في الرواية. في الشهادة اشترط العدد، اشترط الحرية، واشترط الذكورة في بعض الشهادات، ولم يشترط هذا كله في الرواية، لأن النفع فيها عام لا يخص أحدا دون أحد. قال ثم المناسب، ثم المناسب، الوصف المناسب الذي هو علة للأحكام، من حيث اعتباره وجودا وعدما أربعة أقسام. يقسم المناسب إلى أربعة أقسام: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل. إذن هو الآن يقسم الوصف المناسب الذي هو علة، وليس معنى المناسب هنا الحكم، ليس معنى المناسب هنا الحكم. نفصلنا المناسب في الكلام السابق بالإيه؟ ونفسره هنا بأنه الإيه؟ العلة وليست الحكم. قال إن اعتبر لأنه هذا يعلل لهذا التقسيم الرباعي، يعلل للتقسيم الرباعي: المؤثر والملائم والغريب والمرسل. قال لأنه إن اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع، بنص على أنه على أنه علة، أو إجماع على أنه إيه؟ علة. إن اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع فالمؤثر، فأي يعني فهو الوصف الذي يسميه الأصوليون بالمؤثر لظهور تأثيره بما اعتبر به، يعني بالنص أو إيه؟ بالنص أو الإجماع، بالنص أو الإجماع. قال والمراد بالعين النوع، لا الشخص منه، النوع لأن النوع يشمل عدد من الأشخاص، لا المقصود به النوع وليس المقصود به الشخص منه. فالاعتبار بالنص كتعديل نقض الوضوء بمس الذكر فإنه مستفاد من خبر الترمذي وغيره من مس ذكره فليتوضأ. من مس فليتوضأ يعني من أجل هذا المس، فكأن المس إلا في النقض. والاعتبار بالإجماع كتعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه محل إجماع، فإنه مجمع عليه. أو اعتبر عينه في عين الحكم، ده اعتبر إيه؟ هنا اعتبر عينه في عين الحكم، أو اعتبر عينه في عين الحكم بترتيب الحكم على وفقه. عين الوصف في عين الحكم بترتيب الحكم على وفق الوصف، على وفق الوصف حيث ثبت الحكم معه بأن أورده الشرع على وفقه. لا بأن نص على العلة، يعني هو لم ينص على العلة إنما رتب الحكم على إيه؟ على وفقه. لا بأن نص على العلة أو مأى إليها. وممكن تقول لا بأن نص على العلة أو أومئ إليها ليكون المكتوب صوابا. وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة، والعلة في الأصل مستفادة من المناسبة أيضا. فإن اعتبر بنص أو إجماع قال فإن اعتبر بنص أو إجماع، يعني كان طريق الاعتبار هو النص أو الإجماع. العين في الجنس يعني أو عكسه أو الجنس، الجنس في العين وكل منها أعلى مما بعده. فالملائم أي لملائمته للحكم، وإلا أي وإن لم يعتبر بما ذكر شيء من ذلك، يعني بأن لم يثبت اعتبارهم لا عينا في عين أو جنس ولا جنس في جنس أو عين بنص ولا إجماع، وإن لم يعتبر بما ذكر من ذاب بما ذكر شيء من ذلك فيسمى الغريب. فالغريب أي فالوصف يسمى بالغريب. قال وهذا من زيادته تبعا لابن الحارث، ومثل له بتعليل، مثل للغريب يعني بتعليل. طبعا أنت ستقول أين الأمثلة على المؤثر، ستأتي يعني ستأتي. قال ومثل له بتعليل توريث المبتوتة في مرض الموت بالفعل المحرم لغرض فاسد، وهو الطلاق البائن لغرض عدم الإرث، يعني من طلق في مرض الموت، يعني في مرض يظن منه الموت ويموت فعلا المريض في ذلك المرض، ويكون قد طلق امرأته فامرأته ترث، وقد ورثها عثمان بن عفان، ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف منه إذ طلقها في مرض الموت، ونزل المظنة منزلة المئنة، يعني قال هذا مظنة أن يكون هاربا من توريثها أو متسببا أو مانعا لها من ميراثها فطلقها حتى لا تكون زوجة ساعة الموت. قالوا هذا يشبه من قتل وارثه ليرث، من قتل دي وهذا طلق لئلا ترث. يعني قال ومثل لهم بتعليل توريث المبتوتة في مرض الموت بالفعل المحرم لغرض فاسد، وهو الطلاق البائن لغرض عدم الإرث قياسا على قاتل مورثه أو مورثه حيث لم يرثه بجامع ارتكاب فعل محرم. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.